الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل الجزء الثالث من درس بعنوان موجبات الجنة كمل الجزء الثالث يقيم الموضوعية أخذنا ذكر من الدرس على كل حال مثل كل سنة ما لم تكن دروس نخدم ذاك مجموعة دروس مفردة باش من بعد ننطلق السلاسل النور نسقرهم الأسبوع الديزمبر. الجزء الثالث دائما في نفس الموضوع وهو في موضوع موجبات الجنة، يعني ذا شو من الأعمال، ذا شو من الصفات، ذا شو من الأقوال، أقوال أو أفعال أو صفات يخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، من خبرت النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الأكثر يوسف في أحاديث أن من فعلها دخل الجنة. قلنا دايث من العاقل إذا من نغي لن يحرص صفاتين، قلنا دايث من الإنسان اللي يحرص موجبات الجنة واللي يحرص مكفرات الذنوب، يعني شؤون الأعمال تكسبي سنطرب الذنوب، واللي يحرص كذلك إيهما سوين ديسكوسن كثير مسلوة هي المنجية من النار. ثلاثة هي الأمور أحرص يا أخي المسلم يا أختي المسلمة أدرغ يعني للعباد إلان من عامة الناس إلى مزمنات فقه خضر مسائل الدين دقائق العلم الشرعي مسائل الفقه مسائل كذا على الأقل يحوم نسقى على الأقل يدندن يسأل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطوير حول ثلاث أمورين هذه يحوم ذا شو الحوايج دي تسكشف من رجل ثيهما ذا شو الحوايج ثلاث دي سكسن يثمس ذا شو هم الحوايج ثلاث سكسر بالعالم يزيس الذنوب فهذا من السعداء. لكن انت مديون الموضوع فقط وهو موضوع موجبات الجنة وزرعنا كمجموعة أعمال مجموعة أقوال وزرعنا يثمر أنه من يسر الشريعة من الشريعة أنه نسقال أنت من التيسير أنه أشيء مثل حاجة أنا أغسلت منها تأخذ ما ذيك شمغة الجنة الباقي ملاحظ من كل حقل زهرة مجموعة أعمال مجموعة أقوال مجموعة صفات يزم رأس مني قلن دمر كنتين يزم رأس مني قلن ريس عالم يزم رأس ورقاز يزم رأس مطوط يعني تخيل لو كان مثلا حشام الجهة ديك سكشن من الجنة إلاق مثلا النساء وزم رمتارا إلاق النساء كتنين كينا ثاني ولا شمش وزم رأس أنتو تسجاهد غاز الحقيقة زم رأس جاهد ولكن عندنا لهم شروط باش تنتو تزم رأس جاهد ولا مش نرى الإنسان يقول أنه يسعى على الشجاعة مثلا نرى الإنسان يقول أنه يتسجر نرى الإنسان مثلا يقول أنه يسعى على الصحة كينا تواغب نغنكي ولا حد تخيلوا كان مثلا الجنة هي حشا سي صورتين كنا مثلا مثلا حشا وين يسعى لي صورتين هذه صدق في سبيل الله هذيك شمغة الجنة إلا قمر كانت هيني كانت شمغة بصح الفقير هيني كانت واضر ما كنت شمغة لغا الجنة وهكذا يعني باش تظهر أنه الشارع عنه يقول أنه مثلا صغر بالعالمين ليست بقول البشر تفكد كل نوع من العبادة كل زن بنذن كل إسقام العقليا بنذن كل طبيعيا بنذن تفكد ذاك كاين من العمل نغي من القول وين تاخذ من ذيك شمغة الجنة يعني في الحقيقة كما قال غير ما سوى السيد ثلاثة دروس نخدم كل درس على الساعة الساعة قلنا نهضر فنشتا وقلنا نختصر هذا ما جريد شحال يزم تهضرت موجبات الجنة شحال قلنا موجبات الجنة من بعد يوم القيامة ما تكرطت وتصفت وتستهدرت شموت الجنة تشوس مزيك لن كيك الدي كي تشوس مزيك الخير تبغي طاري العمري خطر مهما فيس تزمير طارة فيس زاي فيس متكير طارة في الناس فيس ثعرك فيس فهم تطارة فلا كان يوث أتطبقتت وتبدت غرغورس وتخلط الإخلاص وتخلط بنية صالحة وتوضبت فلس مش يكتسكش مغى الجنة دايرا نفهم يدي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى كني رأيت من المشكلة ما دشت ناسي من المثل العربي إذا أردت أن يكون لك بئر فاحفر في مكان واحد من العرب زي من المصدر تتصعد البير أغز جيون ممكن ما تتصعد ديو أبريد تصوث تذا أبريد تصوث تذين أبريد تصوث تذين أبريد تصوث تذين وتصعد تيم دوان تصوث ترى هو نعم دي المشكلة أنك تسيّن أيضنا أديس الشيطان أغل إنسان سين الدين أيو السعي زيد شو دين الشيخ إن الثلاثية الثلاثية الثلاثية الشيخين إن الثلاثية الثلاثية الكتابين والدين أيو السعي حقيقة أنه السعي أكديس الشيطان أكدي نيوزيسنت أكدي روح كالتفريط ناغي الإفراط أكديس كليكسي ليكسي يا إما بساوني يا إما بساو أكديس كليكستريميزم أكديس التطرف إما الزيادة إما النقصان، لأنه بعض الناس الإكستريميزم فهمت الزيادة كان الذي يشد بزاف بعض الناس قال الناس تاني إكستريميست، بصح ما يشددش تاني إكستريميست، متطرف لأنه يروح للطرف الإكستريميتي، الإكستريميتي صعب موتر إكستريميتي كذا ما نطري، والنساء الحمد لله الناس تاني إكستريميست، المسلم الحقيقي لم يتسدو مثل الناس، أريد الزيادة في العمر يسمي الطرطق، أريد السريحة لم ينزلز الدين ينزل. فاني غادي الشيطان اخي لعب لي زيكستريميتي يا يعني اما يديني لازم اصطبقت كلش زي تشو دينا الشيخ موجبات الجنه بذوه دي دي كل فيون بريف ومستحيل هذه سبريون انت تطبق كل ثلع شوف قرار غزات لانه غزات زمان ثبت من عند السلف انه لم من السلف ايد نهضري الدروس طبقهم زي ما كلش وجينو ما نجح استمزيان تسقم قران مثلنا النتيجه في النظام اسمها هذه اللي بنادم يتربي ديما نيسي وفي وث الطبيقية وثي وثي وثي وث أضيت إلى كارز دفتر 50 سنة يبدأت 50 سنة نتاقي الدين 50 سنة نتاقي العلم 40 سنة لا يا رب دي مانيس أبي في كل صغيرة وكبيرة كشاك طبيقية مش عمل جني غير من الدين والكتابة ما تطبق كوش يوم نهار سخطي الرد الأولى في الأولى ابدو الطبيق كل نهار ادي في كاربية قدم غزات كل سجس ادي في كاربية ادو غزات إلى قد إلين دين ما تعب نحسب هذه كأشوف خدم دين دين الخير إلى قصد جسير إلى خير يلندين ما يلندين مثلا تتزلط الرواتب تتزلط الصلوات الخمسية تزلط حشا الصلوات الخمس من دك من دك كتزلط يوث من سنة النافلة أسجسير يمرنو ماني شوية تزلط رواتب أسجسير يمرنو شوية كان النوافل قيمة كان أسجس عامين تتسنين ومن بعد ذلك قيام الليل ومن بعد قيام الليل هذه غير حاجة النطل أسجس هو أسجس أسدورت أتصفت ماشي للعب في النيرة الديماري أسجس الفولاني أتصفت البطل فني غد الشيطان يجلس بثيب الدنيا أبدو تطبق كلش في يوم نبري بعد ذي بدون نادم زما تصف حشا يومين في الديان كان طريقي هذه بدو تطبق ثي ثي ثي ثي ثي كم بعد ذي عيو ويزم لنا لأنه حمل نفسه أكثر مما تطيق يوبا في العمر سين وزميرا حقيقة أي ذي الطريقة الشيطان ما يوفك أنه ذي الإنسان تشفق في فيه هي يجلس بطريقة ناطلي يديني ثيابة بزاف وزمطرة ودي المهم النية كان وتصرحتي كلش يا ما تفوت كلش في يوم بريد يا ما تصرحتي كلش المهم بالنية وفي كلتا الحالتين سمحي لي نقدني أنت متطرف في كلتا الحالتين أقليك تو أن إكستريميست أن إكستريميست ماشي لو نجلس وش مرايتنا أن إكستريميست ماشي لو نجلس نقندور أن إكستريميست ماشي لو نجلس نطوطيس بنسال حجابنا في الشجرة أن إكستريميست ماشي لو نسلم يطبق الدين الناس أن إكستريميست الوني قلال الدين الوا نتسايا إما يغلو غلوا شديدا للمي إفر التشدد ناريس الحاسي الدين الناس ألا لليه إفر التميع عن الدين وإذا التطلو خيفا فنغض إذن ما ردت الإنسان الشرعي الحكيم أذي في فكير من كل عمل من كل عبادة فكير ذاك يوم العمل إذو ذاك شيس يوم العمل إذو ذاك الدنديوش لموجبات الجنة يحرص في الناس ما يبقى كيك ربك شوية ثقافة الدين سلطة تقراتنا أرنو بحث في الناس الحاجة يوسع شوية أكثر وين يدينا الشيخ أرنو بحث أرنو قرأ أرنو سقسي روح الشيخ الناس الشيخ أرنو سفهمي في مسلتين باش تكش مغولي وتصبر تصدق فلس أدم تخلاص أتخدم فلس ألا يدي وطنها ما يقدرك ربي في المثل أقليك في المثل في يوم العمل يقارب النبي صلى الله عليه وسلم من فعله دخل الجنة رجع ربي لمولانس ما يقدرك ربي في المثل عاشر أدي وقت الوقت أنت تحس أن العمل اللي تخدمت خلاص لين تمنطف قليك تطبيقك خلاص تبرعت سيس أتقنته الإيماني لي يتضمون ضد كثر وكنشة الإيماني لي يقارك ثورة نويد أبنو ده حاجة ما تنزم لا غدا الباقي أصطنو تيوث أبنو ده أنت في زيس الحاجة النية بقرا في الله سبح في الله سقسي في الله واضب أقليك سعيد ثلاث الحواج من موجبات الجنة المثل طيوث درجة تحسوا الإيماني لأنه ما تخدم تيوث تيما تسلي الإيماني ما تخدم تسناد إسناد تسلي الإيماني أتصفت الإيماني تحفو تويس ثلاثة من بعد تحفو تويس أربعة ويس خمسة من بعد دينا ما يلف طبقت كلش دينا طبقت تكنس قارن بدون أي إشكال خطر الإيماني يسلمون ديدا نشتير فرنتق الإيمان فرنتق العمل نعم أما من الإنسان هذه روحة إثناء بطريقة معكوسة وكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي مثل المنبت وهي الإنسان أريد أريد من يفوره النامي منيس فإذا انتهي المقدمة فشغي حسن الإنسان التعامل واحد وين ساب وين قرر، لأنه أيضا المشكلة ليش نتعيش كبير من المشاكل العديدة والعويصة، أنه أولا نسينا للدين النهر ولاش بطينا إذن نسينا للدين إلى درجة أنه أتف الإنسان يحوج إذا قال لك إذا منها عذاب القبر، إلى درجة أنه أتف الإنسان يحوج يعني ما الدين يحوج كأنه أقصى درجة مع أنه خطئ، ولكن هذه تبقي تشكوذي أبسط أمور الدين نضعف الفقه الدين. من بعد ما ننسى يحدث في هذا الدين نسعى المشكلة النظنين وهو سوء الفهم وين يرتبط عن الأئمة في قضية النظنين، نسعى سوء الفهم وين ينساب. فأتفت الشيخ مثلا أتفت عالي أتفت أكثر ما يدرس النظر التلفاز نقل الإذاعة نقل مهم إنه حاجز فهم للغشي أم كلا عبد مربي أم كلا أتشم الجنة أم كلا بعد أم فتمس أم كلا قعدني ما ننسى أم كلا من بعد العيبة هي وتحسين النار الفهم وين يهضر، لأن الشيخ يهضر ما يهضر يهضر لكن يهضر الشيخ للكوليج المدرسة الشيخ المدرسة يهضر ليش يهضر أديد من البون لا بينسكر وأديد من لا بينسكر ولاش ما تزيس باش هذا يخدم هذه وسط المست وهذه سفهم ست المست باش ليلى بني خاطر لازم هذه سفهم على حسب ليلى بني قرا مليح ولازم يرد يطر لا غنغطي الميه نفهم نار ماطير لانه راه حد يضيع داك الرصيص باش هذا يخدم ادي سالي شويه ليلى بني وسدي ستراج راح يولي قال يقفز مليح لانه ملي يقفز مليح يتشكي لازم هذا انه يقرا واحد الس ويطني لازم هذه يشجع باش ديالي وهذه هضر في المست. فالإمام قال المسجد نفس الشيء ما غادي يهضر يهضر عموما للمصلين اي زمان كي تشيع نغويطني نغول زمان كي نطني نغفلاني نغويط اي اللي هضر لك الشيخ وفي نسمان اكزاكت موين تصح اي شغل الدواء غادي يهضر تسمى لك ديني دو لي بران مثلا هضر دو لي بران داين نسمي دو لي بران دو لي بران يدير عالي توقرري وين هضر لك عموما بصحيك تشي نغويه نغويه نزمع حلو تلقاه عموما بالعالي تما يسوى تسيونا كي توقع راح تقرري تزيس الباراسيتامول تتكلمي شويه قرري بصح زعما يشوف في الاقرع صح تغضب لك ديني كتشير بصح العالي توقر بصح الصوت تكتشير اكثر نوع لانه سعيد لهذاك هو لانه سعيد كذا لانه كتشير البوالي اللي كاك كاك علاش ديك كاك كان السبع ما يمنعش انه بصح باراسيتامول العالي توقر روي ولكن كي تشوف في الاقرع شتي. فلهذا الانسان يفهم ما ليس الائمه هضرنا كيف الموضوع هذه فهم ذا شو هضر وذي لطبيب لنفسه هذه زرنش تنيا ام كي في نسب الانسان شتي واش الذي يحتاج الى حكمه ومن اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. موجبات الجنه ما يتمس شرك من السيء ان شاء الله مجموعه صفات الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم منا انا زعيم في ربض الجنه انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا وبيت وبيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب ولو مزاحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديثي أيثما اذكر ثلاثة صفات ونيق وضمن في اللسنت يضمن أصلا بصاصا بيت في الجنة إن أنا زعيم بيت أنا زعيم يعني أنا ضامن أقلين ضمن غاي أقلين نسقان وعذخك غير تشكد وإذا الوعد في تخلفها النبي صلى الله عليه وسلم تخلفها رب العالمين أنا زعيم بيت في ربض الجنة. ربض الجنة قال العلماء حول الجنة يعني أتور من الجنة يزوفيرون سكين إمنهم أخامية القصرية فمزدوخثية دخول الجنة يغمنه لمن ترك المراء ولو كان محقا. شو المراء إذن كده يوسك الحديث الجبال تغننت أحيانا يمكن يغيث مبناثا أديني الوول أذغن وين سيني خاطئ زيك نيتو بدون نتكني قد أول شتا تراح تساق الدين تراح تساق الدين أيضما أديني من حاجة أدي غن موعد سلي خاطئ مشاكل سليرنا مشاكل قرارنا مشاكل ديوي الحالة وفهم قرارنا وزدير ويض وزدير ويض وذك شمينك تغنمت وذك شمينك الميراء المجادلة العقيمة لأنه بالحقيقة لا ويه ولا تسريح لا ويه ولا تسريح أما ما رتب ديون إلى النقاشك بالحقيقة تحفى ديوت فهم يعني نتناقش كما شيك نسقان السماطة وإنني بغى نفهم من تصدقي ديني مي واش ما لا مكان وكا يعني تفهمي دوما في تفهمت أتحصلت أنه يتفونسي أنه يتقبل ويتبه وإنه يدي استثير مرات المناقشة ولكن نهضر إيهنا النقاش بينه وسعال فينا ثم أنا هضرش شيء تصرطت كان هضرش شيء تعوضت وندور كان لحد الفيلة وانت الدرع أنا غيروا لوي كان ويسقر المرأة إنك الرصاصة وإنا الذي نقش منه الدغنيق الموضع موي ودي فنو ولاش الثمرة ولاش الفرويزيس ولاش الفيلة ويترك المرأة ولو كان محقا إنك وطع على متلاحق غير في قلة ولكن غد سوصمت باش كانت كتشوف مالك تغنان تيم سعال المعنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها كان كلمة جنة أنا زعيم بيت في ربذ الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا لدينا أحد الحكماء أحيانا نترك الكلام ليس لأننا ليس لدينا ما نقوله بل لأننا نشعر أنه لا فائدة من قوله نكتس العين تسسو ماشي خطر نسعى على الشاد مني الناس وإنما تحسوا أنه غير أن الدين ليس على الخيلة قدرتي وغلط يعني غير تبغون تنزل دار عشرة خاصة ما يليكش مثل الدين سنتي من لنا الضربية فأكدين إيجاد نحضر مثلا في القرآن أخفر بالعالمين مباشرة الإنسان يحبس هذا يحبس لأنه الشخص يغلط الدار على الحق لم حالات خاصة في خاصة العلماء خاص منكس عن العلم خاص مثلا مصلحة ومفسدة غنديون إلا قد يكمل لأنه هناك مسقار كأنه جهاد إذا تهضر تصلي هذا راكد لازم تكمل تمي في تسبق هذه تسحبس إيوا شو خاصة من العيبة اللي تحسس شفت مثلا نسيس الإنسان اللي ذكر الدنيا الله هذا كيف في الكريديان في الإسلام في النار وهذا الشيء ممكن يعتبر الهزيمة ما نشتهي وهذا الشيء من أهل العلم والزمر تتسحبس وكذا فهو هي لازم تكمل ولكن بضوابط هضرت عامة الناس ونهضر في الحالة العامة زيد كم تغنت احبس احبس نسأل الله رب العالمين الله أعلم سلحق شفت مني بمن ترك المراء ولو كان محقا وكان نخدم نشتري غني ثم أولا نقرا نضمن من رجل ثانيا نضمن لو من غوه اللي كنا كثير من الناس ثم هل كنتن العقلية من العباد هل كنتن ضهر من العباد فكش ماذا تزد تغليد الواحد العبد كاين حجر ضغلط مباشرة نشوف في مالك نجيب سمك في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ترك المراء ولو كان محقا وتناقش شركة بالفراغ سواء أمور الدين أو أمور الدنيا ممكن يغيب ماذا يغلي نزيس لعبة ولا قد وقتين روح على القهوية روح على الجمعة مستحيل وبيغرف قلق كما يثنى فالله أعلم سلحقه ولكن أبيوت الإنسان لم يذين ذيك أنه قليلا تصف تجمع قيمة هضرنا ينفع حفي تجمع في قيمة هضرنا فين ينفع قليلا مليح ينطف هضرنا في الدنيا فين المعينات هضرنا في كرة القدم هضرنا في أمور معينة يعني أمور صغارة ينت أمور تتكلم بالحكمة أنا صجز أمور تسفيذن وما يلاق الدنيا هضرنا الزنجالي هضرنا وثلغان إسنين نسم قرصا نحتاج مع ابنك في قرص هضرن في الدين هضرن في الدين فالإنسان يفنى ألي حال ريمانيس ألي أعلم أنه إيد السيئ وترنظر أنه الإنسان زي ما ذي السبارة تكشمت السعر جهنم أنه إيد السيئ أنت وحاسف في السيئ فالمراء يتركه الإنسان ولو كان محقا مع أي شخص نتظر كم هذا إغيق الفيض طب نتظر في السنة ناوي ثلاثة مش قضية عددنا قضية وقت قضية نسقارة حكمة قضية إنسان يخزر هذه هي الانتليجن هذه هي حكيم هذه هي فنو الديسكسيو هذه هي فنو المناقشات والمنعرج صفر حرام العبذية مش مستعدة لفهم العبذية وليس على بكاباسيتي مونطال وليس على استعدادات ذهنية ونفسية بشر نقش مباشرة الحبس خدمت لله عز وجل لمن ترك المراء ولو كان محقا وسبقيا بحكم التجربة أنه أي شخص استخدم ذكي أرد دور زمان أذي قلد تسرع غوري أذي سقصير يوي الريح لأنه يوفى أنه أفضل طريقة باش أذي هضر دي أنه غادي يحسس ماشي سق موشيس أذي تنظر لأنه كل ما يدي دق موشيس تحبس قاطع ستبه الله أعلم وتبعت تترك المراء باش أذي خدم ويا أذي أنه أفضل طريقة باش أذي هضر دي أنه لازم يدي حسس الشبك ما تهضر خل من تبريد سي وتزرد أن العبدي الذي يكثر من الجدال والنقاش البيزنطي هذه قلق تتحسس ليس صفة جوال الصفة وسنة وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا. الناس وصلوا من الغرقه مثل ما في الجنه، لأن الجنه درجات. مثل ما في الجنه يوين ما لدي الجنه كذب يلو كان سقصر. يعني الكذب ينيثنا ممنوع الشرع المر يلو كان تقصيرا. باش تعلمت أن الكذب الأمر ينص خطير زر قشو دي جوز رب العالمين قشو بجوز هذي سكدب ينيثنا إي جوز هذي سكدب الإنسان قل حرب. يعني غلا ميلا ينثوط غل موت ألا ميثوط غل قرة باش يجوز تسكدرت أن تظهر من هنا تنديه وقال القائد من هنا تنديه مثلا قلت جهة بطني قلت جهة لكي جوز تسكدرت. يعني قل حالة ماشي كانت ضرورة مصلحة أمة مصير أمة مادام شرعين يجب أسكد دي بارسي وما تغرد دي الحالة غمزية حب يقول أي نظر من غير مكان لها تسيطة تسكدوت. فالكالي دي إثناء أمر خطير يمسل لي تسكد دي من دي المشكلة ترز مرتا في تصمت علم ترى دي صحيح هدر نغل الكذب بالمصيبة فنقرا دي لعب دي تسكد دي بنا إثناء أنت حكيت من راعي نسي قال مش نوشنو بعد الدس نذات إثناء خير أدي يسجو نواسي وسدوشن بالصح الغار مش نوشن يريد يسجو الغرس إيوا شو يفقد فقدان زي سكين العباد المصداقية لين يسكد الباب اللي يسين كان خلاص تقدم كتاب دمار العباد ما تسكت ديبت ما نتصدقش كي واسع تنيت إن ضربنا غينا دنبير نعم تنيت الشيخ الناد خلاص كتاب مغارع وعلى الحالة كاملة غاز نعم إنسان إزمان اللي كتوبة دي صلاح وغير ذلك صحي وعلى الحالة دعاوة غير كاملة فالكذب يوعلى إثناء إنسان اللي يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يوطل بك دينا أصد من رخا مثل مس الجنة يوين هذه الجنة الكذب يلو كان سقصة تين مقصة هيف ماذا في المصيبة فانقرت لا نعيب المثلا بلك الإسكدبا كمية كثيرة نقال إسكدب ستقصيرا لقد عمتن وحتى ما سكدب الناس تقصيرا للمشكلة مقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحك القوم ويل له ثم ويل له أين قريب الويل لك جهنم لك أوين ألا ديسكيد من كرا باش هذي ستصل غشي ناخد من أصحاب ديسكيد شيء ناخد من العباد اللي القاعدة فكا علقك خضراك وذي ستصل غشي على ميدان لك المعروف قال نويل نار خفيف غريف خفيف غريف ما ينس نضي هضر بهضور يسك نسقان استصل يسل حلاوة إلا لعب الهضرين سغسل ألي استصل بس حد المعنيك استصل ماشي للبسالة ماشي للسمطة إلا لعب السمطة فما إلا يقول أكيد مجيثنا نسكي الدبني غاس ظرير إلا يقول تحكيين الكذب ويغيك لأعلم أنه لفت ستصيط مشي ذي العودة سي بازي نريزون خطر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكذبة ولو مازحا ولو سمزح أجد الكذبية والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه اللي تقصر وحيد الصحابة الصحابة يا رسول الله تقصر لن حكون تحكيين لن حكون قران ذا الأشعار مثلا حكون ذا القصص مثلا بس حين يهضر من قبل الحق ويفهم لا يهون أنه مدام ذا بصاصة منه يقول سكي الدبارة المعنى سجوزارة تتصاد نوع سجوزارة تنتكرانا لا شو هي المقصود المقصود سكي الدبارة ما يلا أول نيت النيت يستتصاد وذا الحق معليش ما يلا أول نيت النيت ذا الحق يستتصاد معليش بس حسين تذكذب بشات السترود نغاتين تلكذب باش تستطصر نغاتين تلكذب باش تقتل الشغل ويسوى قبل مهما كان الغرض تستطصر نغاتسترود نغاتقتل الشغل المهم تسيت الحق النبي صلى الله عليه وسلم يصدر وزيهم تمغار الناس بلا تجن استمغارين غير الجنس عجائز استمغارين لا تجن الجنس استمغارين تكشم ترجم الناس لا تدخل العجوز الجنة الناس تمغار تكشم غير الجنة فخلع يعاود النبي صلى الله عليه وسلم يمزحيت نسقى المزاح بصح ماشي هذا الكذب بالحق الناس يونو اللي كتشمغ الجنة دمغر وين هذيك شمغ الجنة ديال عام 33 سنة تسمى دمغر كتشمغ الجنة بصح ولا شحال دمغر ناق تمغر ما ديكش الجنة صلاة عمرني دمغر ما تموت ديال عمري 80 90 سنة ما يقدرك ربي تكشم في الجنة هي اقدر رب العالمين 33 سنة السن عندها يون يكمل 33 سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصحابة بصح قال اصلا الا نسيت يسكي الدبارة تقارن غير لي واني راه غاديين كذا كذا باش تتصع ما ينادك الا يوني عليك عليك غير تتصع منه بالصح بالطرا قصة حقيقية كي ديو الحال يفهم اما كي يفهم عامة الناس وحشهم ديت ولا أي يهضر. ولهذا غادي يهضر يقول لي استقرت السيريو تهضر ما تقصر أفرسي لا أي نطني تما السيريو غادي يهضر ما تقصرت كيف كدير ما يديني الحاجة نسيت أقليك السيريو ما تقصرت خاطر ما يتقصر إلا الاحتمال دم قرار مدني سكيدين يمسل من الفروس القطرة ما إلى سيريو غير تهضر ما تقصر أتا سيريو في كل الأحوال غاسا هيك دينا لكن تتصع غاسا كم أعلم أنه سي سيريو ما إنه كلا يواني عليك عليك وتتصع أعلم أنه نصحي هذا مش تنين عبد الله ما كان لا سيد ولا سي سيريو خاطر لك يديو الحالة اللي يمسل ما يهما وانتحو فارا ما إلا ما نشتغل الصح نعم ماشي الصح دي مسل ما يهما يتخلص ومنخك بس هالكارثة من مثلا كنيس يمسل ما يهما ونجي ونخليه لكذب يعني زورانا يهما يعني زورانا اشتلاهم حتى أنه يقل استمد الدفين طريقة كسب للعيش للذبي فهذه حالة الإنسان من يزيد سقال الإنسان عبادك سكدي بالنقرة كنت قال رأيه ما تحاول غد كنت خطب غديه من المؤمنين المسلمين المدينين تخطب غكم ديه ما على غكم سقار زيون الأمل ضم قران أنه ما هدر هدر واحد العباد فهمن ماشي للعبادة كنت سقارا يكتبون دوني اللي بوستن سنين ذن ناكتيني على العبادة كموجين جهن خاطئ كنت مني العيبة بنيس الهضرة غير تحس بخط زرنا في موقن العيبة حسيت باش يبدا الهضرة تطبق باش يبدا القرار وخط زرنا العيبة وإلا كل ما ندنيني الحاجة سواء أنك ناقش شيخ ناط النار أو قد ننا الحاجة أستني ذا العيبة المشاكي خدمان الله غالب كلك يوشي ما نقل عن ضريسة إيهنا يوشي بضريسة إيشتي ضريسة إيشتي باش أصلي تخير من العيبة ذا ينطرني توهيد لك سفوسي باش شي غادي يلي المستوين كدي يلي النيفوينك بس ما تفرض سجل النجدة وهنا لعبة أسقان وهي كأي تشورنار الجامع بلعنا ريبا ذان الفايدة ملاحظ كيف كيف الممني فو ذي ذنب انت انطيار القهوة وانت انطيار الجامع كيف كيف لازم ايه ما غيض نهضر استعدتك مسقان مشين لحياتي استقاطرة لعبة ذان خطي كل وين اعتبر ممن عند النخبة ذي ليت يكون وين النخبة لازم تكون وين ذي طبقا اي نيجي نيجي الدين باش تتبعنا الغشي مش ابنك نادي تتبعنا الغشي غيث لعبة ذاك سكتيبا انت ولاش نكنيذ المدينين نكنيذ المصلين نغى على الأقل نكنيذ سلامة سخميط در سلامة برمير فواغين سلامة الملكة ذهوري جزارة أثان سلاية سسعية ونسكيتي بها أني نكنيذ ذي مزورة ذي مزورك سكيتي بنا ويتبع عن الغشي وهكذا تيد الصفة بالسلام لمن ترك الكذبة ولو مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه خلق غير محسن الخلق عندو عندو عندو كدنا في الحديث عندو عندو كدنا في القران عندو كدنا عندنا حركه كدنا انا على درس العقيده اغضي في حسن الخلق انا على درس الفقه اغضي في حسن الخلق الو ما الى نقرا السيره ديال الخلق كان راه تزرد حسن الخلق ذا التاج شوف من رؤوس المؤمنين حسن الخلق ثم حسن الخلق سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة بس يا رسول الله ليش من حد سكشم على الجنة سكثرة يعني نسقان سكشم مريع على الجنة تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله وحسن الخلق مرة تحسن الخلقي على الجدبالي في مشيه وذب العبادة في تخطمت خطر إذا شو الجنة عبادة تحسن الخلق سندورة طبعا يبصن في خطر دوري جي من خلقي السيء بس حنا العين سعى لخلق العالي زمرنا سعى لخلق العالي اللي طبقنا راه الواقع اي واش لاسباب منها من هذه الاسباب انه يتوالي العباد استهنا حسن الخلق ويريد الخطا انقرا لانه بصح الشيء راه الحق 100% باين لو كان العباد يخدم الله استهنا السلام عليكم لو كان يفنى غام العباد السلام عليكم اخزرك في تسكن العباد استهنا غير تخبرت اخزرك مجرد نظر استهنا بس هني غيث من خدمة نشتري ماشي لعيبة خدمي ثم ما أتعديت في الجماعة تصنطين السلام عليكم بلك أتعرف قلبني أنه ثني تصل السلام عليكم خطر سكانيت ويد مسعمي ويد مجاري ويد أحبي ويد بيندلي ويد سريت السلام ماشي تفين القاضي يصنر أنا فور واحد سيد تأيلو كان يثنى نخدم حسن الخلق أيما نخدم يوز ما من العيبة لماذا الصح ما إلا يوز من العيبة اللي تخدمه تريزون ما يلي جيست عندي تعدات أناليزي من عبد الله عبد العالي نعبد ديال العبد نعبد كذا وهي بيان دي ديال يعطي يعطف ما إلا كان وراح صحيح من كذا ما إلا نخرج كان خدمتي وزمر وكان موزم العباد كان يسمى طرانت الكوارث كان يريد سلاعي ولكن ما رانت لي وزمر ربي كتشي ديال العبد شتينا تنسقان ياراون كيلي ليك وستور ضرب الخزرة ولكن يوزم ربي هذا حسن على خلقي نذيك كيدي وين الحالة اللي خمم المؤمن هي وينك تبدو القاعدة هي أذير صح مليح حديثنا قطر الصحر طالة كارنيت منيح لا ريكونيسونس من العيبة بزات العابة سيدة كارنيت دا شو دوية اسكيستو هذا سيني روس طارالة هذا حسن على الخلق فتشرة خاطئ دي مسلم كان في القاعدة دي مسلم ديال اكني الغير تمشي حسن الخلق ايوا شو يوز ربي خطر ربي ما ثاني خطر لو كان الكشي بلا ما تحسن على الخلق بصح يوز ربي وهكذا جميع الاعمال ايما صلة الرحيم امور الى بعض الناس كما نهضر صلة الرحيم اكيد انت من يوم كي ديال العباده وكيروح غاد النار وكذا تقلق نيه كذا كذا كينقال ايما لو كان ام العباد كل فاميليا ايما لا العباد العالي لا العباد الديري وكانت غفينا ان اسقار العقليه العقليه ما لك ليك العباد كتخطط تخطط ماشي كتبقى السلام عليكم ولي تخنقت افورس يعني يخدم المضره يخدم الفساد يستوى غالي ولكن شي دا هو شو طليت طليت راه واش دا طليت من ربي النوي من الرحيم من الاقارب اكن يغيري رب العالمين وصفون شتا النبي صلى الله عليه وسلم وصفون شتا اصلوا رحمي لوجه الله وحسن خلقي لوجه الله وهكذا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ثلاثة صفات إثماء اضمن النبي صلى الله عليه وسلم مولى نزل بيت في الجنة كذلك من الأعمال إثماء سدي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الصحابة من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا نسمع نوزي ونسألي الذكر النظام ينفذ نظام نافلة لنسناي بالخميس أيام البيت ذكر أبو بكر الناس نكي نظام غسي من أطعم منكم اليوم مسكينة نوزي ونسى يصدق يسج أقوجي يسج الفقير نار المسكين ونسعى زوالي نس أبو بكر أنا يعني غسي يسج غيون يعني إما نسمع بالمكدة روحي ويسج نرى عدتي بخاني المهم يسج غيون زوالي من اتبع منكم اليوم جنازة اسمه هزي ونسي اكتب عن الجنازة في الليل الجنازة ظلم بالله ستبع عيد صغر جبان تلميذ اسمه نيس أبو بكر أنا اسمك يا السير وحق تبعي في الجنازة نيس النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا سؤال ويس أربعة من هزي ونسي روح يزور دي ونضمطين يهليك تروح تزور النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث مطنين قدوني روح يزور المريض خرج معه 70,000 ملك ملكين يستغفرون له ندوين هذا رحمة زورا موطي ندوين يروح الصباح صباحا الدندين 70,000 من الملائكة استغفروا طلبنا ربنا ذي عفو في العبدين ألا ميت تمديد حتى يمسي يعني لدن يجول نغكب وما يروح تمديد يستغفرون له ألا ميت الصباح لم بعد السلفية سنة الحديثية عبادين من تعيش منهما إلى الأجر كان ندي إلى الأجر ما يخدم تختار الشتوى واحد الصيف الشتوى والسميس يطيس ذاك الملال الشتوى تروح تزور دي موطن العشاء تنديف باش تتلى نويس طرفان الملائكة الصيف ذا الكونتر تروح تزورها عند الصباح حتى لجوني تطولات شوف مكي لنا يثنى لا الحرص في الأجر يتخطيطس إلى الأجر هي يلو كان أكنس قال يلو كان الديسكشن الديسكشن الجغرافية التاريخ نار علم الفلك إلى الأجر أو إذا خمر حسابة كذا وإلى الأجر شن يمكن يغيثنا لين إسلا كان المخدمة كيسو فسنا نكفع لباس علينا نهني غيث من لا نتخطط فالشيء هذا مثلا يسقسى النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الأخير من عاد منكم اليوم مريضا نبزور من الساموت يكال أبو بكر الناس أنا رضي الله عنه وعن جميع الصحابة الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مريء إلا أدخله الجنة نس الأعمال فيها من جمع دبيونة سكشنين الجنة أدرس في ثلاثة حوايج. المكن بني غاية ما يزقي لك أول درس الإنسان مطالب ذي بدوشي في الحاجة ما يطبق ما يطبقيت حقا صدقا وإخلاصا لله عز وجل الحاجة النية أتغطي والسنة لأنه من إكرام الله عز وجل لأهل العبادة أنه الحسنة تسويد الحسنة تفير كل ما تخدمت عبادة العبادة نيث عليك دولة باش تصنوت عبادة مطنين علم أنه ثم زوال في النيم إن شاء الله مقبولة إنما يتقبل الله من المتقين أعلم أنه تخدمت التقوى يقبلت فليك ربي فالنبي الإيمان ينك صوتك غطارة جمع نتضمون ضد عبادة النظري نغضب بعد ما تسدود الطريقة ما ضفت أسجس أسجس كامل تسدود في حياتي بلك تقاطي درس بالفير تفاطيني تقيونه مشانك العباد توبن من بعديك يطبيل من ديس كرانا نقلن تزرنا نقلن توبن نقلن سكمن نقلن تقيم من الليل دان غزات سكمن المازل كشي مازال يكدين كان أعلم أنه ثانو فعل طريقني صحة العبدية كي حرقنا كي وشو كي حرق بعد توفيق الله عز وجل أولا وآخرا شو السفينز أنه يروح يوثي يوثي سكم مما نسي الحج جميعا ألم إذا نقع لما يسكتين نعم يغنى الطير أذي على قراضية مما نسي الدم أكام أبو بكر الصديق كلام العمل اللي سقس النبي صلى الله عليه وسلم يسخل مخ يوث لجور نما يفنى شيء في الحياة سيس جيون النهار نيع لن تأخذ ما ونيع لن تأخذ ما ولو كان يكمل النبي صلى الله عليه وسلم شيء مستبعد أنه يلقي الناس خدمة هذا إيه وشو خاطر أبو بكر الصديق كل ما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجة أتصير طبق وذي واضح في الناس وسيت سريع حرام هذه عاد ليس بيوت سنة تشير نوع ثمنا يقدر يطبق سنة سنة سنة سنة سنة يسلوي ثلاثة أتصير نوع وهكذا هذا ميو في منيس يسعى غير في مكان سقارة كمية سمقارنة من العبادات بعض السلف يفنى قرن في الناس محكون في الناس بيد من رزقين لن من السلف إقلن أين الغن الذي ديثنا أين الغن درسيتي نسيت طبقي نند كان قرن سيد الحسن البصري وكثير من السلف كيقول قرن لو قيل له ستموت اليوم لكن ناسي السادس مطلق السادق الضرب الروحي نندو لتسافر هذا الشيء هذا النور للعبادة يعني يعبد ربي كل نهار صغ ماكسيموم وكان استنتو لا مالات مختلف ولاش الشباب دير نوم؟ زعما هذا واحد يزداد يصدق ونتي كل زيد تصدق. واحد يدير نوم غادي ينفل كل زيد تنفل. هذا يدير نوم غادي يزوم كل زيد يزوم. اش غادي يخدم؟ بان الوالدين كل زيد بان الوالدين. قراءة القرآن اقرا القرآن كل زيد. إن سورة المفض أكيد إذا يحق الأجل. روح الزل اش غادي يزل؟ أقني كل زيد كاين. لو كان ذلك اللي غادي يتمسيني هون تورة المفض. دينا تعلمت شو اسمها كاباسيتيني في العبادة. أتعلم تشحلي سعيد لكويسوس في العبادة سينيهم درات مفت دقيقة هذه الزاب دقيقة هذه قرى القرآن دقيقة نسبة دقيقة دي الزون دقيقة دقيقة تخدميك الأعمال بل حتى الأعمال من يقول لن يستظيهن وليس لا على بباس وليس لا على جماس وليس لا على عميس أتتعلم تزيز أتتفهم تزيز إن نضرب بيه إن ندن بيه غي أخي ليك وإن كلا أكيني أبوصيف الزيف وليون كزمير غير إن درات مفت هذه لعي دقيقة تسمح فيه يسمح فيه أين إذا الضيف ليس هذا يقدر درس هذا يقدر درس هذا يقبل بين قوسين كنس قال أنك ندرخص وسمتنا كيش تسميه كان في قارج نغاد درخصه ولكن في أنا ما يقبل الدرخص الدرس هو شو خطأ مستني تحقد الموت السات مفت دليل أتعلمت أنه في الحقيقة سعيد نسقان سخان أصحاب الفيزياء قوة كامنة ساعتها البوتونسيال داخل الزمر تتعب الطربي كشي كان يكسف الهين السلفة يتنغى كلها إن سيزة كانت مخط أكيني مرحبا سلمة ولاش دوش هذا النقص اللي هو انشتا كل ناس يخدمه باش هذي يوطل إنسان على الدرجة إياه إني غديوث ليوث ليوث ليوث مثلا ما تسوقي إيه الحاجة تنزوات هذا نسفي الحاجة هو السنة هذا نسفي لأنه السلف الصالح منهم الصحابة رضي الله عنهم ولا ما لم نكن غير ثم تشكلين في النية إذا العباد حين أخذ ما يدوي لكن المهم النية لكن إذا يسي ديفيتيليتي المهم النية هي القشور إذا يسي طار مش الويد صح الدين أشو الصح العالم صفا مرض الصح النية الصح الصفول لا حد الشتزيز وشي تماجيني تدشي الصحابة ونصفا ما رقولا ونزل تماجيني الصحابة خبزن مي طبق منك مي خدمن ما استيت مطور راه تاعك الحجاب حتى كي شي باي بوكريت يمكن نيه تنقول صافي تنوي تاع عائشه ما لي بوكريت ما تخدم الحجاب صافي عائشه تخص الداخل تعد الحجاب كمية تشوت الداخل سي با لا بين الحجاب ولتي تفهم ما استيت تنوي واحد زلط اني ماشي تصليت الصح الصغيني اللي نقول صافي عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق اللي تزلى عقنا صافي مصطفى نراه ملون سي بورصاني يتزلى تفهم تعوج يجمع بالعكس خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخير من يتبع من السلف هم الصحابة رضي الله عنهم أخضر كنا نخدم الصحابة والله رأيك غير لو كان زمانك شمعوا لو ننزل غير لم يتخضعت ثفات ليك ننزل داخلوا لو ننزل أتزرت لو من الصحابة غنكي نقانا مكي الصفانا مكي فيزديانا وثتامن طارة وثتامن طارة تزيستين لعيبة ذنوية أتنوت ويب الملائكة مشي لعيبة وتهززتي ما يجمع. حتى انه اسميه نزران الفرس دي بارس اسميه نزران صحابة الدون الجنس لحل ولم النسويني ماشي دمذان ويسير قصب لذي دمذان ويهي الملك كان في الجنون ماشي العباد ايوه شو ما يجمع الهيبة نسني جعل رب العالم غصفني ولو نسعان كمير لأنه ما يصفى الإنسان يقول إيسي تصفين ليش تزيس إيوان شتيني كالصفى يسعان ليش الدفكة دفكة دانو تكثر عن العمل الله ما ردي سيوان ولكن إيوان كيو خدم غارة وزالة غارة أنا وعد الغارة أنا أصلي قيوت جزالة أنا قيوت الوجه لا يكيني نفتي بيتي فيه كالية ماشي دوية الصح اسمي كي دانو الصحابة اللان صفانو لو نسم خير وقولي وانا نخدم خير واني تخطم في الشيء إذا القاضي ما يفهم العمل عبادة الله عز وجل يتقي لها ما يصفنا هو الإصفارة ولي إن بكما ربي طبق يصفى ولي كنا هو الإصفارة تلنا قاضي النطني وإن دلها لك النطني لقد يتعالجت ما يلام ولي هو الإصفارة إهلي لقد يتعالجت وفي نفس الوقت تعب الطربي سيفوز إن ريزو بشي تعب الطربي سيتين كيف إذا راح تظلت تظلت كولي ويخلص إيه وليك يخلص تين دل مشكل أنه تظلت روان دل مشكل دار إسلي نزل دلها لك عن تعالج بزني حاول تصفط وليك حاول تتظلط أثام تطرح تعالج الحجاب يكتني يكون أولي موريس فارس فرصة أولي موريس فارس المشكلة وتعالج بها الحجاب فين المشكلة النطر عالجه الإسلام ما يلا يصفى ولي لكن يصفى ولي يصفوا العملين كما لا طبق ده شو المعرض بإذن الله شوف وين أبو بكر الصديق وليش بده يصفى ولي سنة من الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أبو بكر رجح بإيمان الأمة يعني لو كانت كستوليس لولو من الأمة ذو ليس يغلب من الميزة وليس واحد ليس يغلب الأمة كمبلة ويكس فرو ليس كام لا عيد تشوف الأسر زلط زلط أسر زمط زمط صدقات صدقات زلطة موتين تبع الجنازة كل شيء خدمي نكلي وين نستنى تكرا كني عارف ماشي من المستحب الواجب بس نيت ألف لاني في الحرام هذا الحرام ذي الكبيرة ألف لاني في الكنسقان ذي الواجب لازم تطبق فرص جزيرة في ليكة تشتغل لكني ماشي تصحتي الصحة عندها يقول يوم تبلى السرائر اسمع عندك شفر بلا شو بدا نقولها وانت ما تظنش بدا نقول لكم بعد اثواغي فيه في نسمى الشاعر سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار مثل ابن تزلك السوم الكوبيس غبار زطرف وشو كركب اثنى ركب في كلا لا ادري شو غبار ما نعلم شو ركبت فرس ام حمار فنفس الشيء هناك قان كولي ويصفوني ويصفوني ويصفوني ويصفوني ستاريس كابروندر يعني أخليك إن سمعت قمرت ماذا صحي صفولي بلك سمعت يوم القيامة مول صفرة يوم القيامة تكرت تبلى الصلاة إردي وراء ربي غني ولي كل صفرة أتصفت أنه جمعتين تديك ولي كل صفرة فأني تطبق طار لازم يهتم الإنسان هذه التمس الجانبين جلب تزكية النفسي وإذا ما تزكية النفوس يعني هذه الدبثة نفسي هذه السيزدي ازداخل إما قال عباد منية اسعني يا مينا سيزدي من يصدق وحيث خدمت العمل الصالح رب العالمين قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح ودينا راح شو يكي سيزدي من يصدق سيزدي من يصدق أرنان خدم من العمل الصالح يكي غيث مع الأعمال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مريك إلا أدخلناه الجنة ندوين أن نجمع تلك الأعمال فيها أسكشن يدخل الجنة كذلك من الأعمال اللي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وين تأخذ من ذلك شمر الجنس زيارة الزيارة الأخوية نعم زيارة الإخوة في الله يعني يوم الماضي واحد يزوره ما يزور مربي ويسعى على أي منفعة إذا كان قد يزور قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يزور أخا له في الله نذكرني يوم ذكر ذي واحد يزوره ما سنة خطوطة زور دون سنة سنة في الله إن هذا أي ثماثين قدين ماشي يعني ثماثين نذن الميك سلطة الرحيم في النثل لله ضرر هذا روح حد يزور يوم هذا يسقسي في الناس يهلكنا ولا يهلك هذا ماشي قضية يهلكنا يبغى تبي يزور هذا يسقسي في الناس وهذه لله اللي ينس لله هذه قيمة واحد العمل إيش أسير الله هذا سبخ المغيوف العبادة ليش العبادة هي هذا روح هذا يسقسي في فلان يوم لا بس في سيره إيه وش متصير تصي الصور ذي يعني لا كلام على كدي كلا خط يوذ مرض كان كي ما من عبد يزور أخا له في الله في سبيل الله إلا نادى مناد من السماء هذا أمر بيوم الملائكة ما ذي لاعب أن تبطى وطابت لك الجنة أمس يعني هذه لعيون الملائكة في معنى أين الدين أنه أمس عليه الجنتين أثناء تكشمت الجنتين تبطى وطابت لك الجنة. إيوا شو ديجي يخدم ويا يروح يزور ديمس لله عز وجل، التزاور لله عز وجل، فيختار الزيارة في سبيل الله. الزيارة ينفقد إلا من رحم الله، فيول ما يستقطب وايد، يول ما يدعى وايد، صفت حشا يحوجي. ماشي الحرام من شتي خاطر، بصح يثمن العالي بنادم يسقى بالاسم كثير، مثلا يسقى في الناس، ماشي ما يحوجي كان هذا يسقى. إيوا شو؟ يسقى أجر غنقرا. وحتى الحمد لله دابا عصر يمشوا للاثوره يبدا التليفون يبدا ما يشوف بليش تروح تلاميذ غرس هذيك ديال العتاب سيوت القعده زعما تزور تضع 10 لعيبه لنا 15 سلسيه عند الكنكه طلع يتم كيف بديت لاباس تقصرت في الله كنا خوسي كرامه كذا راك كلشي عاود السوايط عاود السوايط عاود السوايط اثنا تقصرت في العيد وهي غير كيف انه اثنا يكشنك الزياره غير زعما ترى تروح تغرس اثنا تقصرت على الاقل في الناس ينادي مناد من السماء ان تبطى وطابت لك الجنه. كذلك يثمى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الناس وينادونا يضمن نصنا في الحوايج تضمن مرة الجنة ما بين لحييه يعني فكيه أيضا يعني نلسيس وما بين رجليه يعني غادي يضمن فرجينس يعني الشرفينس وين راه يضمن نصنا في الحوايج تضمن مرة الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر زراني زكريا ما أكثر ما يدخل الجنة؟ شوف إن النبي صلى الله عليه وسلم إن تقوى الله وحسن الخلق. وبعد سألت الناس وما أكثر ما يدخل النار؟ إن الفم والفرج يعني غيلس حيث الفروج الغش الشهوة المحرمة سندري الحوايج أكثر ما يدخل الناس إلى النار سندري الحوايج. الناس النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك أقلب سيف الناس يا رسول الله أو أن أخذ بما نتكلم به الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يعني أنت وحسب فين هطل لمرني معاذ بن جبل إنه أنت وحسب كانك محرمات لديك سب الإنسان سفوس يسنع الناس يلسن نظرة استكيلتك أمك يا معاذ أثن خسرت أثن يفوتك الخير ضم قرن وتفق طريق لسان طيب ليس نتحولي في النبي صلى الله عليه وسلم ليس وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا بسبب ذا شو؟ بسبب ألسنتهم إن ذا شو ذا السبب يتجمع العبادة تشمع في المسلم ليس وهذا شو يتجمع العبادة جهنم هذه السنسة الناس أكثر العبادة تشمع جهنم هذه السنسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من نيك ضمني نلسي ضمنتي الشهوة المحرمة حتى لمن يكزيس رجلا أو امرأة أكثر من الجنة أيات في سنتين فرش أكثر قشون إجريسي من العبادة سنتين روح المحرمة في حلة نظر تنشتين الشهوة تريغة إثمة في حلة كل يوم يعني مزيس الليسان كيف كيف أيضا وظهر حشا ومنا وريفال ذا شهر الدهبر ورسحان حشا ذا اللي بلانتين يحبس ولاش ريفال أما هدر من العبادة يدير سيد قوي والله ما يثمي من سيكس لغض الإمام يوث القرية مكاية الموثيو تصم غارف ما تصمتو باش في غارف المهم نسقان الأنثى مثل موثيو سدو الركازيس ناغو شفي غارف قضية تقريم شوية المهم يسدو كاين هو الركاز هو إني طمتو ثنيني دول هارو ركنت إني يتغير في الناس إني الناس إني أصحاب من الدنيا تطفنق موش نسن زرانت يعني كيا الحالة عيانا بالله تنعتسف الناس إني ناس إني وي في الدنيا تطفنق موش نسن حقيقة أنا يفهم كل الحواجات لقيتها مشات من براهم فونشتي يعني حكيت لي من باب الملاح فقط ولكن اعلم ان تصح ان اسمي مولى الدنيا فتخلق مش نزل انت في نسوي مغيثة حشك ذكر ربي حشك ولد العالم حشك النصيحة حشك العبادة ما اذا تقصت واحد يوم قصر فويني معنى وين الى انسيدت هذا هذ بنسي در بنسي شيء عبادة ذكر إثماء لا تقسم لين يهضرون تقسم ما ذين يدين مزيان ولا يهضرون قال لا تحسيسا لشو تفكر فيا فكذا انه ما ذقن انت غم قال له هضر صلى الصاجس تهضر صلى الحكمه ما يلي هنا اذا ما ظن زيان له هضر وقال انت سير هذه الرجال ما ليس يهضر وهذا يهضر من بورت كوا ما ذقن هو اذا شيفان باش انا ندير كنت تكون انا سمح سمي نظام زيان اللي حس يفكر ضرب العالم اني في مسينه من الصغر يونيس يعني باش انت تحسيش بفوا بلي جاي نهضر انسان ايه ما خطير احذر لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان هذا الانسان إذا زال ما كيقص يوم القيامة الإنسان الخطر مقرني كلمة الله من يضمن لي ما بين لحييه يعني فك وحيد فك ورجليه أضمن له الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأعمال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات بالأحرى قرض من سلبت قرض أن الله عز وجل قال يعني حديث قدسي من سلبت كلمتيه فصبر فلم أرض له جزاء دون الجنة. إن رب العالمين يخبره إن يغذكرن وإن يسكسر الكلمتين الكلمتين دلنس وإنما لا تجعب رب العالمين بالأعمى وليس ولا لا العبادة إثناء نشتري لا العبادة سلام لكن العبادة الوحيدة الوقت تسقل مكان. إن ذكرني هنا للدرغلة سلبت كلمتي يعني الكرم يعني عزيزي أنت وإن أسكسرين عزيزنا كبرميز دلنين وذي صبر وذي احتسب إن دولح بالأجر أسفكر سوى الجنة مش قضية مني يكسب على مسيح كربين يا الحسنة أثناء ألف حسنة أثناء خاطئ الجنة مباشرة درغلت استصبرت احتصبت تعب التربية مهما كان فض رب العالمين قالك دور الظروف هم ماذا زوح أكنس قارن دل خلاصي وانشتا سوى الجنة فأبشر لأن أعماثهم قارن يعني ما يلقلق سوى من غيثنا نزمنا نعب التربية من الدرغل نزمنا نعب التربية يتقال غير ما تعود غض يمسل له من شر ما هي لي يبطو ما ربي يقطع يبطو وليش هو طار ماشي ما هي لي كان يبطو لازم تعرف تتصالي كان ما تصالي تفوت ما تقد تفوت كيف كيف تواليت الاجر تقدر غض الاجر صحيت المشوش تحت صوت وتصبر تفضل لعقلك من سلبت كلمتيه فصبر لم ارض له جزاء دون الجنه هي من الصفات اللي تسوي الجنه. كذلك من الأمور التي خاصة بالناس أستخدم من العبد ولكن العبد يستوفق بما تعمل عباد طيبة قرض ما من مسلم يشهد له أربعة بخير يعني كرني ونادي مثل طيب بالنسبة للميت نادي مثلي هو يشهد له أربعة بخير يعني ما الشهد فلس أربعة العباد سبخير ذي مثكيون أدكم أربعة العباد يعني على الأقل أسيني مثلا العبد يظهر إلا ذخيري يظهر إلا عبد ربي يعني ما تدمت إحنا كسويني إلا الدين إلا وجبت له الجنة. كلمت الصحابة شوف الصحابة غيثنا سلنا سي النبي صلى الله عليه وسلم فهمت أرنو ناس ذكي الحواج مش أدرنا تسقشرنا كي كلا درنا ذوين الأجر نسوى ثلاثة أمك ثلاثة نسوى ثلاثة إكادوا إيه نسوى إثنين نسوى إثنين ثم لم نسأله عن الواحد بعد استحان ذلك غناسي منه كان يسأله بالتسليم يعني حبيبي يوسف في أربعة بصحين النبي صلى الله عليه وسلم غاس ثلاثة غاس سين مكر سين العباد فهمين سكرنا لك نسقع من العباد عيانا بالله قال غانا نتكفر وين يخدمنا نشتا ولكن بالمصيبة إنسان سعاد سبرنا نغوى ذي مثل وانت كان سين يكتسون غير غروس سين إن الله هذا فلس الخير نشتا بحسب على غيرنا شوف وين هالطب أنه كل كنس قارن كل يوم كانت تميزي وين يسأل الدزين على غرس ولكن هذا الكنية ما بيدي وين يظهر أنه كيف بعد ذلك الإنسان لم يفهم إنسان يساعد الخير إنسان أصلا كنس قارن أهل للثناء ما بيدي مثكي ولد كان ربعة نقطة ثلاثة نغسي أظهر نكف بس الخير ما إن وجبت له الجنة إيوه شو مشتين غيث ما لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض الملائكة الشهود ربي يسمع ملائكة لهم شهدون في العبادة يثنى شهد البلاس مثل الخير شهد البلاس مثل الشر على حسب العمل إلا يكون ويد الشهود يلقع بس ماشي إنك وردك العبادة نغد العبادة يكس عن الدين يكس عن الخلق يكس عن سلم دشود الحق ماشي هذا هذا البلاس الخير خطر يفكيد هذا هذا البلاس الشر خطر ينريد طلبك في يدي فكارة خاطر ناغد عمي ناغد ميس عمي ناغد خالي ناغد ميس الخالي المخاصم ينريد ناغكا ناغكا هذا هضره في نفس الشر هذا هضره في نفس الخير خاطر يعني الخير خاطر ماشي تصير قضيه غادي ينطق العبد كيما نبص حد الفاهم يتولي العبد ينبص حد مولانا الخير يختار غير في الجزئيه يختار الحياه اللي كيكون اون جينيرال لانه كي تسال العباد تختار جزئيات اصافي وند الكافر يحضر دلاع في النبي صلى الله عليه وسلم يحضر دلاع في الاسلام يحضر دلاع في مسلم يونو بريد كان كان يدم دركيلو مروزي ويطلع في ريكس الخير هي نويما ما شاء الله خدمنا الخير سعاني دريما نشوف دا جواري سعاني دريما ابنا كذا نعل كذا وخزر لغ الجزئيات خزر لغ الحياة يسكن مثل لا ماذا خيرنا خطير شي لغ الجزئيات نقصنا لأنه مصطبعة الجزئيات أي إنسان اسمه داع الخير ومصطبعة الجزئيات أي إنسان اسمه داخل الشر الانسان الذي يجلس مع لباس به بالدين لباس به بالعباده لباس به يعني وسط الزوق تاع الحاجه اللي تيغلط يفقع ناغي يغلط ناغي يعصى ربي كم درس الجزئيه اللي تحكم بالكل كيف كيف لا يولي ديال العبد يخدم يوه الحاجه اللي عاليه قال تاع جل الحاجه اللي العاليه نشتاق الحكم رب العالمين فالند اذا كرا نيونا لي مثلا واش شهر بلاص ربعه ناخذ ثلاثه ناقص نصف الخير الا وجبت له الجنه في الحديث نظمي تعدد جنازه فتكلم الناس عنها بخير الناس النبي صلى الله عليه وسلم وجبت تعدد بيضات الجنازه نط منها من فلاس الشر الناس النبي صلى الله عليه وسلم وجبت خصوصا الصحابه يا رسول الله تعدد الجنازه من الذكر عدد جنازه من الذكر الناس الاولى افنيتم عليه خيرا فقلت وجبت له الجنه قال فلاس الخير دي مولانا الجنه وين وسمت على فلاس الشر وجبت له النار انتم شهداء الله في شهداء الله في الارض ان من اثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنه ومن قلتم فيه شرا فقد وجبت له النار يعني يوم ما دين تظهر فلوس عباده الخير وهي غتوجب فلوس الجنه ما هضر فلوس الشر كذلك ان بصح من العباده هذا هو فلوس الخير بالشر ديال العباد لذلك نسقرن الرث الناس الوانشتين أنشتري ماشي ديك السر من بنات عشاء صف الحاد اللي قلت كان كاد خدمة باش بلاد مثل أرى لا يلعب نفس الخير أنشتري ماشي الفوسي وحقيقة العبد يخدم باش اسمها ذي تظهر بس لعب نفس الخير لجزارة وأنشتري العبد الذي خدم باش رب العالم الذي يذكر سبيل ولكن أعلم أنه كان العبد هذا يخدم لوجه الله لأنه كان صدقه غلط أدي أسواس أدي سفق رب العالمين تشوك خدمك أنت الخير يعني مرة تصلت العلماء ما نهضر العلماء نهضر في الصالحين يخدم يدويا متقيم الليل لكن عاد متقيم الليل ليه نتسن سنيت العالم اللي غنوا ما يخدم الأعمال يخدمها نصر إخلاص يتفريهن رب العالم منه دي سوق ليجنا يجعل سد السفارة مكا أتفر بيوت لف ويتسا وتتفر بالا بيدي نيجموت باش تنشر من غاشن باش انت مدى من الحي ولي بغار الهضران في ناس لعيبة السمخير أسن نيجموت لس سفارة يسوف يتبر بالعالم ضرب العالم من ردي بين نشتي قام العلماء مهما فعل الانسان من العمل التي خدم نسب اخلاص نذكر كان ديك مصداق الوبرات ودي بالعقل العمري سوى اللي خدم يوث العباده دائما ربي في ديزرا ادي يسيو الواس ان ضرب العالمين ادي سكشف العمل اللي وس من العباد وهيبه لك هذه اللي يموت خلاص ايوا شو باش رب العالمين في الجزيه تسني ينس يفري في بغا تشكى من العباد رب العالمين يسمى دام يوز ميوز يتخدم تصح اثايا العباد اللي تقرا الله الدار في الاكس الخير بصح ما دي العكس يخدم بنادم باش العباده تشكر اترك العباده تشكر ما ربي دار سهوم الحاجه لنا وتفطر بالعالم تقبلها الجزاء من جنس العمل اذا الانسان اللي يبغى الفضل ينا في الدرك ويخدم انا باش تسن العباده ويخدم انا غير من على شي قال العباده شكون مثلا باش يخدم ما موث غير اثنوا علي خيرا خطيب هذه خدمه يدي والحال هذه خدمه يوز مربي ما تخدم يوز مربي تعلم انه اسما لا تنصب مستحيل امي فيتشي تسكرت في جو في الليل العباده كينا تسكرت دا عطر بالعالمين تزلط سلخوش وعمالك سين طاوس كذا صدقت يقولولي علي مزي زمت يقولولي علي مزي خدمت اعبد يقولولي علي مزي كان يا ربي من بعد اسمرت شدوتها تمثل نعمرت تمثل ادي تجربي غادي يسير وندير بزاف كدا راس الشهر والله مستحيل رب العالمين غادي يصرفوا له ومن الغاشي هيك لا تقدر تهضر نص الخير لانه لون انا كيفاش نربي إن الله يدافع عن الذين آمنوا ودي سيو الذي بغاضي هضر إن سيسدي تحكم رب العالمين إيوا شو؟ لأنه إنه كان من عبادنا المخلصين الثناء على الميت أخيرا أيتنا قرض النبي صلى الله عليه وسلم دار من الأعمال في الشمع الجنة قرض سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. إن تدير في سورة القرآن زيد حاشا 30 آية. يعني بغاتيني من صور قصيرة ماشي يعني صور تنقران، تنزمر ولا تنقران. خاصمت. إن تدخل شغلك نسقان في النور. يعني في جودل، يعني في نقش. يعني إذا شو طلب يا رب العالمين. الله أعلم أنك سيف ربي، أم في صورة تهضر بربي، وهي الله أعلم. يعني أتخصم في الله يوم القيامة أتخصم في الله آلامي بين استنيار بغل بلي اكش مرجم استنيار بغل روح اكش مرجم ليش استصورت سيدنا إن هي سورة تبارك سورة الملك تبارك الذي بيده الملك تصورت سيدنا إنفنا وين تقرأ يتواضب في الناس يقرأ يتعود يتحفظ يتحب يتسلس يقرأ يتعود ولا لك الأوقات وقت العلم ما تقرأ أتقرأ أدسع الأجر ينس أجرين يوم الأجر دوين هو أجر عظيم وأنه يوم القيامة تكلم وتهضر في الله يعني قال إنه أشغى الله فكينك ويوم القيامة والله ما يفنى غير ابن الملي حواش ما يهضروا في الناس نادي كيف حمد الناس أتوحط بابا كذا بابا أخي طوع أخي أخي كذا في كيف الحسن يعني نفسي نفسي تحط غير ما كيف كيف تحط رب دليه كيف كيف تحط حبيبي والله غير تحط أشياء العباد اللي نجي أغزر بعد فضل الله عز وجل كان ماشي لكشي والله هو الدفير اللي أغزرنا دكشي ديكسن دكشي في إثيسيز ديكن دكشي إثيسشن دكشي في عيشن دكشي أستنى تفكي ديو في الحسنة كيلو لها الخير كاري زوال بسم الله مزمع كاري في الحسنة ولا شو تصفت مذهب من هذا تصفت أتصفت حش العمل أتصفت سورة البقرة أتصفت سورة آل عمران سورة تبارك أتصفت التظليل أدير الصيام إذويه كان أرى تصفت دي حبيب منيك إذويه كان يقام من سحام الديني إذويه الجنوديني كانت بدن سفك هذا هذا هذا من رب العالمين قال يا ربي ويغني على تسدي الدنيا سكشني في الجنة رجع ربي مولا الجنة أول شيء دخول الجنة الأمر الثاني كده يسمى حديث نظيم إن سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر إن تصور سيد سكشن الجنة كرنا غير سيديك سيسا رب العالمين من عذاب القبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي لدي في الصورة هي صورة تبارك والقرآن عموما يدوسك بعض الأحاديث أن القرآن الشفيع للإنسان يوم القيامة دياس ديالي فاسم ربي مصير يا ربي لعبليك هي من عتساب اللي قرر القرآن ويقلنا للعشاء القيامة وحيس القراءة سالقراءة يا ربي الشفعي يزيز فنغض الأعماليين ولا تفت يوم القيامة والله أشفعي ماشي ذنبان أشفعي في الأعماليين كثر من الأعمال تشرب لك الأعمال باش ما تبدلتك أتبتظلي في الدساء الصيام الدساء القرآن الساء قيام الليل الساء ومن بين أعمالين من سورة التبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة تخوص تخوص تخوص ما فيكش مغرج ما فيكش مغرج والحديث المطني إن دنو سورة تبارك سورة الملكية هي المانعة من عذاب القبر إمن نعزي صلى الله عليه وسلم يعني من أسباب أن يسكي الإنسان من يسكي عذاب القبر كثرة قراءة وتدبر وفهم سورة الملك سورة تبارك الأعمال إثنى كثيرة جدا الأعمال من موجبات الجنة وهي من فضل الله عز وجل علينا إنسان كنستان إزمال الذي والسعادة الذي بحث وذي طبق صحيح لا يثمان أن الإنسان الذي تسين وذي طبق قد يخدم لأن الجنة هي ماشي تيوريك الجنة هي يثمان العمل الإنسان قد يخدم قبل يثمان ما نختم درس النظر نسعى ملاحظتين يثم ملاحظة السعادة العلاقة مليح وحيد الموضوع عن درس النظر السيئة وهو أنه أزكى إن شاء الله ليه المسجدين سعني إثناء حواجني معه أزكى أخذ من الضال ليه فيشوف المكتبين حيث سيد المنارة يأخذ من الضال ابتداء بالسبعة أزكى إنسان إقلاني إثناء إزمة لدي عاون صحيين سدي سدي عاون إنسان إكسعنا ككال ماتريال خصنا إثناء ككال بالات كرام ضروتنا كون إكسعنا ككال زيادة أنت ديولنا إثناء بشينا رينيت شوية من إسقال رين لموايا ودين العباد بشينا أنفك أنه تقريبا دين الدقي من ضبطون وزا ضده ليهن وحيد يتضطر تصمز يان تدين أذي فك شغلي ما يهما أذي فيني المسجد وإن النشطات تبدي المكتبة وغير ذلك القرى الوشول النساء ساعات القاعدة وهل المجرى وإشتئي غير إثناء كشم كان إشتئي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجمع ندوي ناري بنون الجمع نغذي ساهم للجمع نغيانه كم ذروس الجمع قال من حديث مطنين من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات مفحص قطاتين مثل العش العش المفحص يعني العش القطات دي ونويتين العشين سبعش ظلم سنشتلتين ما غزل ذكر الله شتكان كينا ورويتان إن دون ذي سهما قيل منين المسجد يلو كنزل ذكر الله شتين يعني ذروس كان كينا ورويتان سمقار ذكيلو من السيمان وسمقار ذكر الله وسمقار ومثل دبغاليس وشرس باليت المهم عمل بمزيانة كتساهم تزيز في المسجد يبنى لك بيت في الجنة فلا يحقر الإنسان من المعروف شيئا وذي حذا الإنسان الشيطان لأن الشيطان من المسجد ديك الغارم ده ثلاث زول تذي الميلة ثلاث الجامعة يخلي تشتيع قضية أخرى بس ما إذا الجامعة بطني أتوحت ذكت ذات المسجد أنت صدران لأن لا رح وجد معاونة فالشيطان ده إنك كيف الجامعة الجامعة ذي يخلي تشتيع مشين الجامعة شيء دخ دم وزمر طرا خلاص معليش ما إذا تروح تخرج تندم بطني صحت روح تنظر نظر إنك دير تحكي في النظر لكن الجمعية الجنس شوية كم صحت تنظر نظر الشيخ يلا ما يستغل أستصد من بعض وكل كل جمعة شو تحكي تلك ديوي أتعال تكا فقط عدنا 10 سنين شي تزلط 10 سنين شي صوت الأئمة نحو جمعة ونم 10 سنين الجوامع عولين فينين ومريون الجمع بسعي طرغم سمارزيس دقلك الله ما يتبقى الخذ لك كنا قال غير القارد العبادة روحة وياك 100 مليون ما يلا السعي غير وين مزمر ولكن مش ليش تبقى القارد القارد هذا رجمة أنه هذا لين الجوامع الفندين دي وتشيرت وشيون الجوامع لين والسعي طارغم سمارزيس لقلك أزوح أريد لقلك تفرجت كاين يتسالين يتسالين يتسالين شو تصور تقول ماذا أزوح هذا رجمة لأنه ويد الخذلة لأنه غير وحاك الخير زاد أخذ نفك فوي عموما ونب نغض لقل الجيدة سكرة إن شاء الله سعى من خدمة يبتدائي السبعة أدل كنا يثمن خدمة وإن لن يزمن قالوا لي قرار عبنا شيء لخدمة من استفز مركة غادي ضحي شوية سلوقتيس أنشتغل خير أي ثمان يكون مين ذا الخير المسجد ذا الخير الجيات ذا الخير الإسلام ونزم لنا يثمان ما يزم لقدي البردة عن الأدوات اللي نقد البارات برويتين وين يجي الزمن غزة الجنازة شو الزمن يكل وإذا غنا يثمان مرحبا سيسة في جزيرة العالم يسمى خير وأهلا وسهلا هاي الملاحظة الأولى الملاحظة الأخيرة يا يثمان بالنسبة لبرنامج دروس راح بهذا وده بس قضية تسهلت باش نفهم سنا الغلط السلطة قيمة الدرس السلطة نيجي لهم بتاع السلطة ساعة الدرس السلسلة بتاع السلسلة بعد المغرب وإنما ما بيقيمه لتحركها الدرس أي وسنة دايثنا أثنى كس أثنى رسم الجمعة بعد العصر الدرس أي اللي حد أريد وكس أذيق ليه ما يكون أسم الجمعة بعد العصر أنظر العصر ونخدم الدرس قبل المغرب أتعلم فوق نساحي المصري أذيق قبل الجمعة بعد العصر لأنه ساعة ظروف زمان أخدم كالحد أنخدم أي ثم الدرس أي مقدار نصر أذيق لسم الجمعة بعد العصر أنظر العصر أنا بدون مباشرة العباد ماشي اللي خدامن العباد ديك القيمن بعد العصر نخدم قران زمان نخدم الدرس ونفك ونشرح العباد زمان نروح نولي ضايق خامس سن ومازال المغرب حتى بالنسبة للنساء درس ثلاثة فاتت قبل ثلاثة فاتت خير من سنت فنغد ابتداء الجمعية يعني سمانية قران 50 دروس وهي يعني نخدم الساعة وأنا بنغاس الجمعة السياق ضغط الحج نسكت الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس أسن الجمعة بعد العصر أنا على الدرسي أسن السبت وتعسس وانت كمي لك الجمعات السبت وهكذا الدعوذة الدرسي اللي من دار نصر يخدم أسن الحديث ما بعد المغرب يلغى وذيق لسن الجمعة بعد العصر مش العشاء اللي لي بعد العصر أنزل العصر قسمة يخدم الإنسان لأذكار ينس وانبذوه إن شاء الله الدرسي أكون جزيرة العالمين الخير وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.